صلحها بالعمل ووجد العمل في المعنى ثم يجب أن يشار مثل من حال عبد الله نعم وانظر محمد بن عقيل أبي طالب في كلام تقريبا نعم وعبد الله بن جابر هذا الصحابي ذكر ابن الجوزي أنه هو العبيد ويقال أنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ بن عساكر تدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاصيل بعض الآيات والسور على بعض ما هو تحكيه عن كثير من العلماء منهم عاقب الله يهوى أبو بكر بن العربي وابن الحفار من المالكية وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله ولئلا يوهم التفضيل مدح المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان المسكي وأبي حيان ويحيى بن يحيى ورواية عن الإمام مالك أيضا حديث آخر قال هذا قول ضعيف جدا صواب ان القران يتفاضل كلام الرب يتفاضل وان كان كله عظيما ولكنه يتفاضل الله الذي جعل فيه التفاضل كما ان الرسل يتفاضلون والانبياء يتفاضلون هكذا كلام الله يتفاضل الايات التي في التوحيد والايمان غير الايات التي في الاحكام والفاتحه غير سور الاخرى ولهذا جاء بهذا الحديث الصحيح من في الأحاديث الصحيحة حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد المعلى وجاء في معناهما تفضيل الفاتحة وأنا أعظم السور وجاء في آية القرصي أنها أعظم آية في الصحيح أعظم آية في كتاب الله نعم هذا قلت الله أحد أنها تعريف في القرآن الحاصل أنه يتفاضل وإن كان هو كلام الرب عز وجل كله عظيم وكله فاضل وكله حجة كله خير من الله لكن لا مانع من كونه يتفاضل نعم القرآن كله شفاء ما في تخصيص كله شفاء لكن الآيات العظيمة متعلقة بالتوحيد والإخلاص لله لا شأن آخر لهذا كان النبي يقرأ على نفسه معوذتين يقول هو الله أحد يقول ما تعول متعولون بمثلهما قال لي أتي الكرسي إذا قرأ أهل عبد إن لوم لم يتعلم الله حافظ ولا يقرأ موسى حتى يصبح نعم كيف عامل يا ابن عامل يا عبد الله نعم نفث عليه وقرأ عليه المرض نعم

كلاهما كلهم يقرؤون الفاتحه في كل ركعه. انا اظهر الصواب انها تقرا في كل ركعه. خاص ضد العام المقابل العام قال خاص المقابل مطلق وقال مقيد. والغرض من الاجتهاد في الاحكام هاهنا بيان اختصاص سوره الفاتحه باحكام لا تتعلق بغيرها من السور. قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا غسان بن عبي عن ابي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا إجابة إلى قوية الرسول استمع له أصدق الآية الحديث بعضهما واحد من باب العام والخاص. الله سبحانه إلى قوية الرسول استمع له أصدق والحديث قرأ إلى أصدق وقال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلفه يقول له نعم قال لا تفعلوا الا اذا فتحت الكتاب بينهما صراطه من المسلمين ومن بصر مقيد ويحمل عليه ذاك المطلق العام. لا أعرف فيه تبعت ما ورد فيه فيها صحيح وما لك فيها صحيح المعروف بأنه قراءة آية الكرسي وقل هو الله أهد المعولتين وقراءة الآية من حسبة البقرة في كل ليلة سواء كان عند النوم وقبل المعلوم ما قراءة الفاتحة عند النوم ما أعرف فيه لها الحديث وغسان ما أعلم ليس من يعتمد عليه. لكن عجب شكوك المؤلف على عدم التنبيه مع حفظه وجلالته سبحان الله سبحان من لا يعتريه نفس ضعيف قال الإمام ابن كثير رحمه

قال عز وجل ادفع بالذي وقبلت في اخر السيئه نحن على المواصفين. ثم قال بعد ما قال رب اعوذ من همزات الشياطين واعوذ بك ان يحضرون فامره يدفع بالتي اخر السيئه فيما بينه وبين الناس. وهذا قوله عز وجل وقبل في احسن فان اذا نفذ له عداء كان الولي الحميد ولم جل وعلا خذ العفو وامر بالعرف وعلم الجاهلين. ثم قال بعد واما انزلنك من الشيطان المستعيذ بالله انه سميع عليم. فالشيطان انما الطريق الوحيد بالسلامه منه ومن مكائده التعلم بالله من همزاته ومهزراته وبالسياره بالله من ذاته والاستقامه على دينه وطاعته سبحانه والحذر من طاعه الشيطان. فانك لا تفتح له الباب اعنته على نفسك متى عصيت ربك فقد فتحت له الباب والمعصيه تعينه عليك. اما الطاعات هو ضده ويعول لك عليه ومن اسباب توفيق الله لك وحمايته لك ومن جمله ذلك الاستعاذه تستعين به سبحانه عند حضارتك وفي كل مكان وفي كل زمان تلجا الى الله دائما ان يعينك من الشيطان ونهضاته. وعند الدعاء يقول لك سبحانه فاذا قرات الرسائل بالله من الشيطان الرجيم. قال بعض السلام على ما تستعين بعد القراءه حتى لا تعجب بها وحتى لا يوقعك في العبد والكبرياء. قال بعضهم تستعين بالله من الشيطان في اولها وبعد الفراغ منها القراءة. والصواب الذي عليه جمهور اهل العلم ان الاستعاذه تكون في اول القراءة حتى تتقي شر الشيطان في قراءته تتقي فتنته بالتعوذ بالله. فمعنى قوله سبحانه فاذا قرات القران فاستعن بالله معنى فاذا اردت قراءته فاستعن بالله. وهنا في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اياكم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم اذا اردتم القيام وانتم على اهل الطهاره فاغسلوا وجوهكم. مثل قول الشيخ عليه الصلاه والسلام إذا دخل أحد الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من شر الخبائث. إذا دخل يعني إذا أراد الدخول من الرواية الأخرى إذا أراد يدخل وإذا دخل أحد الخلاء فليقل لتعيذ الله فليقل اللهم من شر الخبائث ماذا إذا أراد ماذا له من رائع. هكذا يقول سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن إذا أردت القراءة فاستعذ تتقي بذلك شر عدو الله وتتقي مكائده وتلبيسه. وبهذا يعلم طالب العلم عن المؤمن وكل يعقل انه في اشد الحاجه بل في اشد الضروره بما اعانه ربه له على هذا العدل واعانته اياه منه ودفاع عنه. ان الله يدافع عن الذين امنوا فالجا الى الله في كل حال واستعن به في كل حال من هذا العدل ومن سائر الاعداء لعلك تنجو لعلك توفق اذا صدقت. نعم. قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الحسن بن مؤاذ حدثنا اشعر بن سليمان عن علي بن علي بن داعي يشكري عن ابي المتوكل التابي عن ابي سعيد عن ابي المتوكل النادي عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول لا اله الا الله ثلاثا ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جابر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرباعي. وقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخمس والنفس بالكبر والنفس بالشرك. كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة عن علي بن مرة عن عاصم

ولأن الاستعارة أحوط وهو أحد مسالك الوجود. قال بعضهم كانت واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. وفي عن مالك أنه لا يتعوذ بالمكتوبة ويتعوذ بقيام رمضان في أول ليلة منه. قال الشافعي في الله يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر. قال في أمه بالتقرير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما على الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين ورجح عدم الاستحباب. الله ورجح عدم الاستحباب. فإذا قال مستعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدله على أنها سنة مؤكدة أن مدع الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فهي متأكدة أكثر في أول كل سورة ما عدا براءة، حتى قال بعض أهل العلم إنها آية من كل سورة فلا بد من قراءتها، ولا آخر إنها آية من الفاتحة دون غيرها. والصواب أنها آية مستقلة ليس من الفاتحة ولا من غيرها، لكنها مستقلة مبدأ بالسور وضحا للسور وتبارك المسيح سبحانه وتعالى عند ذلك كل سورة ما عدا براءة. فإن الصحابة لما جمعوا القرآن شكوا في أركان القراءة أو ما في ركان أو سورة واحدة، لهذا لم يكتبوا بينهما في الكلام كما قال عثمان. ينبغي المؤمن أن يقرأ بسملة في أول كل سورة، وينبغي أن يتعوذ أيضا قبل ذلك وكل ما عدا السنتين. هذا الذي يعرفه من أهل العلم. أما قول عطاء الوجود فله قوة ظواهر الأغاني، فينبغي المؤمن أن لا يدعها عبثا. وإن الله أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها واستمر عليها عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن إذا أراد القراءة يبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يغفر الله إليه التسبيح إن كان من أول السورة، ومن كان من أثناء السورة فالأمر واسع إن أتى بمثبلة العباد وإن اكتفى بالاستعاذة اكتفى. فواهب الآية الكريمة أنه يفتها بالاستعالة إلا إنه يبدأ أسوره فتأها بالاستعالة ثم التسبيح حتى يجمع بين السنتين في الصلاة والخارجية في الوضوء والنفل. وأما موضوع عن مالك في النفل في رمضان هذا هو لا وجه له، يعرف دور العلم التسبيح والاستعالة سنتان مؤكدتان في جميع القراء في الليل والنهار في الفرض والنفل في الصلاة والخارجية. نعم اللهم صل على محمد. ما هذا الله ما هذا في أمور يعني بفوزة نعم للتعليم لا بعض بعض الأحيان للتعليم لا بعض أو لبسملة ثم جهر بها عمر وجهر بها أبو هريرة للتعليم، لكن السنة الإصرار بها كان ابن يشرف بهما عليه الصلاة والسلام الغالب يشرف بهما، لكن إذا جهر بعضها حتى يسمع من حوله حتى يعلم المؤمنون انه يستعيذ وانه يسمي ويتاسى به، هذا من باب التعليم. نعم. الحديث الذي فيه عمرو بن جرير انه حديث غريب. يقول بعضهم انقطع. نعم. وصف الغرابه. الغرابه. لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم. قال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. قال الثوري والأوزاعي وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور والأحاديث الصحيحة كما تقدم هؤلاء بالاتباع من هذا. ثم الاستعاذة بالصلاة هي الابتلاء. إذا مخير إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كله حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا نوع وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نوع ثاني. يقول كذا هكذا بسم الله الرحمن الرحيم بعدها هكذا من عندي ورفي ورفي كلها هي تجارة بالله وسعة المشغل هذا بعد. ثم الاستعانة في الصلاة إنما هي الابتلاء وهو قول أبي حنيفة ومحمد. قال أبو يوسف للصلاة فعلى هذا يتعود المأموم وإن كان لا يقرأ ويتعود في العيد بعد الإحرام قبل تكبيرات العيد والزهور بعدها قبل القراءة. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للدم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطويب له وهو لاستعاذة كلام الله وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطن الذي لا يقدر على من يكفيه إلا الله الذي خلقه ما أعرفها أقول لكنها معروفة من الشيطان استعاذ من الشيطان إذا تفاءل إذا استعاذ بالله فلا نعرف الله لكن ما أعلم أنه غلب في شيء إنما يفعله الناس لأنهم يعلمون أنه تفاءل من الشيطان. نعم نعم ممكن إنما نطلعت عليه فعلا تكون صفحتها وتنقص. نعم هذا كله من موقوف. نعم يسمى سرع المثال يسمى سرع الوسط من هنا الطوال ولا هنا الطوال. نعم

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. تقدم التنبيه على هذا، تقدم المؤلف التنبيه على هذا. نعم. الشيطان في لغة العرب مشتق من شطر إلى بعد، فهو بعيد بطبعه عن إباع البشر، وبعيد بجسده عن كل خير، وقيل مشتق من شاطة لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح بالمعنى ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب. قال أمية بن أبي الصلفير فيما أوتي سليمان عليه السلام أيما شاطئ عصاه عصاه ثم يقال السجون والأغلال قال أيما شاطئ ولم يقل أيما شاعر. قال النابغة الجديان وزياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن غفار ابن غبار ابن مرضوع بن رعد سعد بن دبيان ناس بسعاد عنك وانشطوه أباتك والفؤاد به رهيب. أيها النفس أبيت ناس بسعاد عنك وانشطوه نعم أباتك والفؤاد به رهيب. نها نها أبيت سعاد نعم نعم شطوه وهو شاطئ نعم نعم. تقول باردت بها طريق بعيدة. قال في بويه العرب تقول فشيطان فلان إذا فعل فعل الشياطين ولو كان مشاق لقالوا تشيط. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لنبي عدوا شياطين الانس والجن وفي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الامام احمد عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذر اعوذ بالله من شياطين الانس والجن. فقلت اوللانس شياطين؟ قال نعم. في صحيح مسلم عن ابي ذر ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان. قال المرء أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع بدونا فجعل يتبخر به فجعل يضربه فلا يزداد الا تبخرا فنزل عنه وقال ما حملتموني الا على شيطان ما نزلت عنه حتى انكرت نفسي. اسناده صحيح. والرجيم فعيل بمعنى مفعول اي انه مرجوم مفعول عن الخير كله كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويبتغون من كل جانب سحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف وتتبعه شهاب ثاقب. قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والضبائح. نعم نعم الله شيل ربك عن خير تثبط على الطاعة إن شاء الله رميها ما يربك بما يعوفك. قيل رجيم بمعنى راجل لأنه يرجم الناس بالوساوس والضبائح والأول أشهر وأصح. يعني الأول أنه معنى محول مرجوم يعني يطرد ويبعد عن رحمة الله ما شاء الله السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تدعى بها الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة الملك. فقضى العلماء على انها بعض ايه من سوره النبي ثم اختلفوا عليها من قوله جل وعلا انه سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم اختلفوا هل هي ايه مستقله في اول كل سوره او من اول كل سوره او من اول كل سوره كتبت في اولها او انها بعض ايه من كل سوره او انها كذلك في الفاتحه دون غيرها او انها انما كتبت للفصل لها أنها آية على أقوال للعلماء سلفا وخلفا كذلك مبسوط في غير هذا الموضع وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا وروي مرسلا عن سعيد بن جبير وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية لكنه في رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف عن ابن جبير عن ابن أبي مليكة عنها أمر هذا ليس بشيء ما أو هذا متهم كذب فليس بشيء الصواب أن آية مستقلة من كتاب الله جل وعلا فصل بين السور آية مستقلة ولست من الفاتحة ولا من غيرها بل هي آية مستقلة لفصل بين السور هذا أحسن ما قاله العلماء فيها وهي بعض آية من سورة النمل والفاتحة سبع آيات من دونها أقولها الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضالين نعم لكنه من رواية نعم نسي البداءة بها نعم نسي البداءة بها في أول مسيرة ما حرج نعم نعم لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها وروى له الدارقطني وسام متابعا عن ابي هريره مرفوعا وروي مثله عن علي بن عباس وغيرهما وممن حكي عنه انها ايه من كل سوره الا براءه ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو هريره وعلي ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومنصور والزهري وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي واحمد بن حنبل في روايه عنه واسحاق بن راهويه وابو عبيد القاسم السلام رحمه الله قال مالك وابو حنيفه واصحاب ما ليست ايه من الفاتحه ولا من غيرها من السور وقال الشافعي في قول بعض الطرق مذهبه هي ايه من الفاتحه وليست من غيرها وعنه انها بعض ايه من اول كل سوره وهما غريبان وقال داود هي ايه مستقله في اول كل سوره فقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الفاضل وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا وهذا أحسن أنها آية مستقلة نعم ليست من الفاتحة ولا غيرها ولكنها بعض آية من سورة النمل نعم فأما جعل بها فمقضع على هذا فمن رأى أنها ليست من الفاتحة لا يجهر بها وتلا من قال إنها آية في أولها وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلبا وخلفا فجعل بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي كلابة والزهري وعلي بن الحسن وعلي بن حسين وابن محمد وسعيد بن المسيب